الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاءنا في هذا المكان الذي يسأل الله عز وجل يجزي أهله خيرا، ونستمع على قراءة كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 27 من شعبان لعام 37 و400 ألف، المواسط ليلة 3 من الشهر السادس لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. كمل. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلزمهم العرق، وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة أن توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وفي عرفات القيامة الحوض المعروض للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أشد بياضا من حسبك. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة، يعني فتنة القبر، وعرفنا مع فتنة القبر ما هي، والسؤال الملكين: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك. وهذه الفتنة يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبت من يشاء. وقلنا أن بحسب ما يكون الإنسان ثابتا في دنيا على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، يكون ثابتا في قبره. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم والدينا. يقول بعد هاي الفتنة، هذا الاختبار: إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الكبرى. وهذا يشير إلى أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وفيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن من كان من الجنة يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ثمارها وريحها، وأما من كان من أهل النار فيفتح له باب إلى جهنم يأتيه من حرها وسمومها وعياذ بالله. والعذاب في القبر ثابت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة: إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فلو لم يكن في القبر عذاب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه، أن نستعيذ بالله منه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أو تعوذوا بالله من عذاب القبر. في الصحيحين عن ابن عباس مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهم لا يعذبان. أراد صاحبي القبرين ليس القبر، وما يعذب في الكبير بل إنه كبير. أما عد فكان لا يستثمر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي حديث أيضا في الصحيح قال بالغيبة، كان يمشي بالغيبة. فهذا حديث صحيح وصريح في الصحيحين على إثبات عذاب القبر. ومن القواعد التي هي مشهورة مشتهرة وإن لم تكن مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قول أهل العلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النمل. هذه حقيقة، هذه حقيقة، يعني ليس لفظ حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما أذكر، ولكنها هي الحقيقة التي إما أن يكون عذاب وإما أن يكون نعيم هذا القبر. طيب، طبعا في كتاب الله عز وجل إشارات إلى عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يوم تقوم الساعة يدخلون. إذن كيف أين تعرض يعرضوا على النار غدوا وعشية؟ في قبورهم في حياة البرزخ. وهذه الحياة البرزخية تسمى حياة القبور أو عذاب القبر ونعيم القبر من باب التغليب، من باب التغليب، لأن أكثر الناس يقبرون. وإذاك حتى الإنسان لو لم يقبر فإنه تحصل له الفتنة ويحصل له النعيم أو العذاب، لكن لأن أكثر الناس يقبرون يقال إيش؟ عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر ونحو ذلك. وإلا هي حياة برزخية، والبرزخ معناه الحد وفاصل. فحياة برزخية بين ماذا وماذا؟ بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة. وما يعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا حقيقة دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، بخلاف البدع من المعتزلة وغيرهم فقد أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، نسأل الله العافية. يقول: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا أيضا دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الطويل المشهور، أن الأرواح يصعد بها إلى السماء وتنادى بأحب الأسماء إن كانت روح مؤمن، وبأخبث الأسماء أو بأبغضها إليه إذا كانت روح كافر أو منافق، ثم ترد إيش؟ إلى الأجساد. وقد وقع خلاف يسير بين العلم، ما الذي يعذب نعم الأرواح ولا الأجساد؟ أحسن ما قيل في ذلك أن التي تعذب وتنعم هي الأرواح، ولكن قد يظهر على الأجساد شيء من ذلك. فذلك وجد بعض الناس بعد ما مات بيض وجهه أو اسود وجهه أو وجد متبسما، مما يدل على أن ممكن النعيم وممكن العذاب أن تتأثر به الأجساد، وإلا هو أمر على الأرواح وعلى الأرواح، ولذلك هي حياة خاصة. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم يرزقون. فليسوا أحياء الآن في الحياة المستقرة هذه الدنيوية، بدليل أنه قال أحياء عند ربهم. هذه واحدة. اثنتان: اتفق العقلاء أن الشهيد تقسم أمواله تركته وتتزوج نساؤه، ولا لا؟ فلو كان حيا حياة دنيوية ما جاز أن يأخذ ماله ويقسم، ولا جاز أن تتزوج امرأته من رجل آخر وهي زوجة هذا الشهيد. فتتزوج زوجة الشهيد ولا لا؟ تتزوج. حتى الصحابيات من قتل زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجنا بعد وفاة أزواجهن. فمما يدل على أن الحياة بل أحيانا عند ربهم، يعني غير الحياة الدنيوية هذه. وذاك الروافض غيرهم يقول: الحسين شهيد حي، وذاك يدعى من دون الله والعياذ بالله، يقول: يا حسين يا حسين، لأنه شهيد والشهداء أحياء. وقال لهم إيش؟ أحياء عند ربهم، بداية أن الشهيد تقسم تركته وتتزوج نساءه، فهو ما في شك أنه مقتول في سبيل الله وإن استحق الشهادة، لكن لا يعني أنه حي يأخذ أحكام الأحياء، فلا تتزوج امرأته ولا يأخذ ماله، وإنما هي حياة برزخية أخرى غير هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها. قال: وتقوم القيامة، تقوم القيامة الساعة، سميت القيامة إما لأن الناس يقومون من قبورهم للحساب، وإما لأنها تقام فيها الموازين القسط، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فلأن فيها تقام الموازين، أو لأن الناس يقومون من قبورهم، وهذا حق، فالناس يقومون من قبورهم وتوضع أيضا الموازين يوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وخبر الله عنها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. هذا كثير جدا جدا في كتاب الله، كثير جدا من الآيات النصوص الدالة على يوم القيامة، والأسماء شتى متنوعة كلها أعلام وأوصاف، لأن ما من يوم من أيام القيامة إلا ويدل على معنى حدث عظيم يقع يوم القيامة. اسمها القيامة، واسمها حاقة، واسمها الساعة، واسمها إيش؟ اليوم الآخر والآخرة والواقعة والزلزلة واليوم الحشر ويوم النشر ويوم التغابن ويوم الحسرة ويوم ماذا يا أخوان؟ الآزفة والصاخة والطامة، وأيضا الحساب والدين. كل هذا والقارعة، كل الأسماء هذه تدل على معاني لأحداث عظيمة تقع. يوم الحساب من الناس يحاسبون، يوم البعث من الناس يبعثون، يوم الحشر من الناس يحشرون، يوم القيامة لأن تقام الموازين يقوم الناس رب العالمين، اليوم الآخر لأن آخر ليلة بالدنيا صبيحتها يوم القيامة، الآخرة لأن ليس بعدها حياة، هذه آخر حياة. وهكذا كل ما ذكر في الكتاب والسنة عن هذا اليوم العظيم دليل على أنه واقع لا ريب فيه. قد أخبر الله جل وعلا عن هذا اليوم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، بل حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى يعتقدون بيوم القيامة. وإذاك يقول ماذا؟ يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في الآية أخرى إلا أيام معدودات، فدليل أنه إيش؟ يؤمنون بالآخرة. فالكفار يعتقدون بالآخرة، حتى أهل البدع، وإذاك الخوارج يقولون مرتكب الكبير مخلد في النار، معتزل يقول مرتكب الكبير مخلد في النار، والمرجع يقولون أن المؤمن كامل إيمان في الجنة حتى لو ارتكب ما ارتكب. إذن كلهم يثبتون ماذا؟ يوم القيامة. وهذا ما ينكره إلا الموحدون، وأنكره المشركون، قالوا هيهات هيهات لما توعدون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قالوا إذا كنا عظام نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فأنكروا هذا اليوم العظيم، رب العالمين أثبته في كتابه بأدلة كثيرة متكررة ومتنوعة، متكررة ومتنوعة. ما معنى متنوعة؟ يعني أدلة مختلفة، كل دليل يختلف عن آخر، ومكررة يعني كل دليل أيضا يتكرر ذكره. وهذا تكلمنا فيه كثير، والمسلمون يعتقدونه، ويحتاج المسلم أن يذكر به وأن يتدارسه بين الحين والآخر. فمن عقيدة المسلمين، عقيدة المسلمين والجماعة، الإيمان باليوم الآخر، نؤمن به إجمالا، ونؤمن بما علمنا من أخباره تفصيلا. والناس يتفاوتون في الإيمان باليوم الآخر، في ناس عندهم يقين أقوى من الناس، ولا لا؟ أكيد، لأن كل الإيمان يزيد وينقص. الإيمان بالله يزيد وينقص، الإيمان بالآخرة يزيد وينقص، ما في شيء ثابت. وذاك المسلم يحتاج لأن يجدد إيمانه وأن يراجع إيمانه. وكلما كثر الاطلاع والقراءة والسماع عن اليوم الآخر كلما زاد الإيمان. يعني الذي يؤمن باليوم الآخر بتفاصيل أكثر هذا إيمانه أقوى وأزيد من غيره، لأن علمنا أن الإيمان يزيد وينقص، له قوة وله كثرة، فبالقوة والكثرة يزيد، صح؟ فالذي يعلم أكثر، عنده معلومات تفصيلية أكثر عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن حكمته، عن أوامره، عن نواهيه، كذلك الذي يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة ودينه، عن الأنبياء الملائكة يعلم أكثر واصيل، كذلك الذي يعلم عن يوم الآخر أكثر، فهذا أزيد إيمانا من غيره من لا يعلمه. كلما ازداد علم الإنسان زيادة معلومات يقوى الإيمان، يزيد الإيمان، كذلك الإيمان يقوى. كيف يقوى؟ يعني واحد يعلم، واحد عنده يقين، واحد عنده عين اليقين، تفاوت القوة، تتفاوت ولا لا؟ الإيمان يتفاوت في قوته ولا لا؟ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم مشهور، حديث أبي هريرة مشهور، ماذا قال؟ قال المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن المؤمن القوي مؤمن ضعيف. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد؟ يزيد بالقوة ويزيد بالكثرة. ما معنى الكثرة؟ يعني كلما زاد علمك تفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يكون إيمانك أزيد. وكلما قوي العلم والمراجعة والمذاكرة المدارسة والاستحضار وقراءة كتاب الله والتأمل والتدبر، فعندئذ يقوى الإيمان، فلذلك يزيد. وأولى ما يعتني به الإنسان يعتني بإيمانه، يعتني بدينه، يعتني بإسلامه، يعتني بصلاته أكثر من أي شيء آخر. الناس يراقبون أموالهم وصلتهم، ضغط الدم، السكر، كل واحد يراقب شيء، كل واحد يراقب الأمر اللي همه، يراقب البورصة، يراقب النتائج، يراقب الأخبار، يراقب كل واحد منه، يراقب النتائج الاختبارات، دراستي معدل ارتفع نزل صح كم وصل، كل واحد عنده شيء يراقبها. اللي عنده مثل زرع يراقب الزرع نمى ولا ما نمى، اللي عنده السوق يراقب السوق ارتفع ولا خفض، يبيع متى يبيع متى يشتري، اللي عنده نبات اللي عنده بهائم، كل واحد. لكن أول شيء تتابعه ماذا يا إخوان؟ دينك، إيمانك، توحيدك، اعتقادك. شوف انظر فيه زاد ولا نقص، هل يبقى ثابت؟ لا يبقى ثابت، هو على طول يا إما في زيادة أو في نقصان. ولزيادة عوامل، لزيادة عوامل مشهور جدا، إيش العامل المشهور؟ يزيد الطاعة وينقص المعصية. ما هي الطاعة؟ الطاعة امتثال المأمور واجتناب المحظور، يعني اجتناب المحظورات هذه من الطاعة، وامتثال المأمورات هذه من الطاعة. طيب ينقص بالمعصية، ما هي المعصية؟ تفريط امتثال الواجبات أو ارتكاب المحظورات المحرمات. فبامتثال المأمورات واجتناب النواهي يزيد الإيمان، التفريط بالأوامر بالمأمورات والوقوع في المحظورات ينقص. طيب هل يزيد بالمستحبات؟ نعم، لأن المستحبات من جنس الأوامر. طيب هل ينقص بفعل المكروهات؟ نعم، لأن المكروهات من فعل النواهي. مكروه نعرف أن المكروه هو إيش؟ ما كان تركه أولى من فعله. طيب ما كان تركه أولى من فعله، يعني المكروه ليس كالمباح، المباح اللي هو إيش؟ فعله وتركه سواء، لكن المكروه تركه أولى من فعله. وذلك ممكن المسلم يشرع له التوبة من فعل المكروهات، كما أنه يشرع له التوبة من تركه المستمر للمستحبات. واضح؟ فيزيد من المستحبات ويترك المكروهات. إن كثيرا من الناس ولا نصيب ما شاء الله لا كبير أو قليل في هذا الباب، وهو أن المستحب مستحب، يعني مو واجب يعني مستحب. طب وده مستحب يسأل يتأكد منك، يعني واجب ولا مستحب؟ طيب وده مستحب، يعني مستحب هذا دائما طاف دائما يترك؟ وإذا قلت له إيش في المنهيات قال يعني حرام والمكروه، حرام والمكروه إيش يقصد؟ يعني حرام سأترك، أما المكروه مكروه مو حرام. هالكثير ما يفعله أهل التدخين، التدخين مو حرام مكروه. تقول إيش الفرق بين حرام مكروه؟ ما يدري، بس يسمع مكروه. طيب مكروه لما لا تترك المكروه لو كان مكروه؟ معنى المكروه خطوة، هو خطوة للحرام، صح ولا لا؟ ماذا بعد المكروه؟ حرام. ولذاك الذي يكثر من المكروهات ما قاله لأن يقع المحرمات، كما أن الذي يكثر من المستحبات أولى أن يكون إيش؟ محافظ على الواجبات. فالمستحبات هي يعني بمنزلة السياج الذي يحمي الواجبات. واضح؟ المسلم يجتهد. أنا أذكر واحد يصلي خلفي ولا يسلم علي أبدا ولا مرة، وأنا لاحظة إيش بيسلم. سألت واحد يعرفه ليش بيسلم، كان هذا يقول تكلم فيك أحمد بازمول. طيب ولا تكلم فيه أحمد بازمول، ما تسلم علي عشان أحمد بازمول تكلم. فالمهم يتعطل رمضان، خليت رمضان واتصلت فيه ما يعرف رمضان. السلام عليكم، معك هلا سلام. قلت ليش ما تسلم؟ صلي الحين خلفي مأموم، ما ليش ما تسلم؟ قال ما هو واجب. قلت انا ما ناقشك عن واجب والمجب. طيب مستحب السلام، ليش ما تسلم؟ ليش ما تعمل مستحب؟ لماذا لا تسلم؟ هذا مبدأ ما انزل الله من سلطان. لا تقنع نفسك يا عبد الله، كلام للجميع حتى لنفسك، أن المستحبات على طول اترك وأن المكروهات على طول افعل. لا يا أخي، حكم هذا حكم أنزله الله. لحظة، هذا حكم أنزله الله عز وجل لعباده يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بامتثال المستحبات وترك المكروهات. أنت تشيله من حياتك، كل شيء مستحب اترك وكل شيء مكروه افعل. غلط غلط، بل عليك أن تكثر من الحسنات. السعيد هو الذي يعيش بهذه الدنيا ويأخذ منها قد أكثر من الحسنات وقلل من السيئات. ترى في ترك المكروه حسنات، وفي فعل المندوبات المستحبات إيش حسنات. لا تضيع نفسك ما استطعت. وأنا أقول هذا وأكرر عدة مرات، أنا أذكر قبل 35 سنة تقريبا، ما يقال 40 سنة، لما حصلت الصحوة الأخيرة في الكويت هذه، الشباب كنا نعتني جدا بإيش تطبيق سبع صلاة النبي. شوف الشباب ما شاء الله، وضع اليد على الصدر وقبضة على الركبة، الركوع نضبط الركوع، السجود نضبط السجود، نسأل عن السنن وش الدليل وكذا. الآن أشوف الشباب حتى يقولوا سلفي وسلفي، كان ما له خلق يصلي. اللي واضع يده على السرة، واللي يرفع يده رفع الكسالة كما قال الشيخ الأمين، واللي يقصقص من لحيته، واللي مسبل إلا مسبل، ها إذا اتكع على أحد رجلين أسبل. ليش هذا؟ مستحي تعفي لحيتك ولا مستحي ترفع ثوبك ولا ما لك خلق تصلي؟ يا أخي مستحيل. طيب وإذا مستحيل؟ نعم ترى وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة مستحيل، صلاتك صحيحة حتى لو سدلت يديك، لكن ما الذي يعجزك من ذلك؟ أجزاء ليه الدرجة يعني شيء حديث يعني؟ حط يا أخي يدك يمناك على الشمال وارفعهم على الصدر وطبق السنة. إذا ركعت ساوي بين ظهرك ورأسك واقبض على ركبتيك واسجد سجودا صحيحا على 7 أعظم وقول الأذكار ونوع دعية استفتاح. خذ من الحسنات، أنت الحين حياتك هذه فرصتك، مت منها خلاص انقطع عملك. والله إذا مت ما يمكنك تسبح لله تسبيحة، ما تقول سبحان الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أو ما أدري النبي عليه الصلاة والسلام أو مأثور، لا ظهر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ركعتان خير للصلاة على القبر من بقية الدنيا. ما أعرف شو الدنيا تعطي كلها؟ لا، قال تبي الدنيا كلها ولا ركعتين؟ لا، ولا أريد ركعتين. هذا الذي أنا أريد أذكر به نفسي لكم، تحمسوا لدينكم، اعملوا المستحبات، اتركوا المكروهات، لا تشيلها من ذهنك. مستحب يعني طاف على طول، مكروه يعني افعل ولا حرج. لا غلط، مستحب حكم الله أنزله، والمكروه حكم الله أنزله، أنزل المستحبات وشرعها حتى نعمل به تقرب إليه جل وعلا، والمكروهات نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتركها ونحافظ عليها. طيب يقول فيقوم الناس إيه فعلا ما كملنا، عرفنا أنه يزيد إيش يزيد وينقص بالطاعة إيه. وبعد في شيء يزيد الآن ما نتكلم فيه يا أخوان وهو العلم. كلما ازداد علمك بالإيمان بالأسماء بالصفات بالأفعال بالأحكام كلما زاد إيمانك. عرفنا أنه يزيد بالطاعة، تصلي تصوم تحج تسبح تهلل تقرأ قرآن يزيد صح. كذلك بالعلم الذي يتفكر ويتدبر بآيات الله، أي آيات كونية ولا شرعية؟ ها كونية ولا شرعية؟ كلاهما. اللي يتفكر في خلق السماوات والأرض والذي يتفكر بآيات الله الشرعية، يقرأ الآيات يمر بآيات الأسماء والصفات والأفعال وحكمة الله وسعة علمه ورحمته وإلى آخره. كلما تفكر بآيات الله الكونية ها والشرعية كلما زاد وينقص المقابل ها بالإعراض عن التفكر بآيات الله ها الكونية والشرعية. الذي يتدبر آيات الله الكونية والشرعية يزيد إيمانه، والذي يغفل عن التدبر بآيات الله الكونية والشرعية ينقص إيمانه. هذا وهذا، فعلى المسلم أن يجتهد في زيادة إيمانه، في تقوية إيمانه، في تكثير إيمانه. ما دمت حيا اجتهد، قدر ما تستطيع أن تلقى الله عز وجل وأنت على خير. يقول الله عز وجل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صح؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قبل يمكن ثلاثة أسابيع لما تكلمت بكلمة في هذا الموضوع سجلناها، لما قلت للشيخ عبد الرحمن قال الله يشفي ويعافيه يحسن له ولنا ولكم الخاتمة، قلت فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تراجع عن أخطائك قبل أن تموت. فأرسل لي واحد متعصب له قال ايش تقصد فلا تموت مسلم؟ يعني ما هو مسلم؟ يعني ما هو مسلم؟ ها طيب ربعان لما يقول يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما هو مسلم؟ ليش؟ يعني الإيمان يزيد، الإيمان يزيد خلاص عرفنا، والإسلام الإسلام يزيد. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من حسنها تركه ما لا يعني، هذا الدليل على الزيادة. وقيل عليه الصلاة والسلام أي إسلام خير؟ يعني في إسلام وفي خير، صح؟ حتى إسلام يزيد ينقص. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاك يعلمكم دينكم، إيش علمهم؟ الإسلام والإيمان والإحسان، فيشمله فالدين يزيد وينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء ناقصات عقل ودين، الدين يزيد وينقص. لما تقول لما يقول الله يا أيها النبي اتق الله، إيش المعنى؟ يعني الرسول ما هو تقي؟ هو سيد المتقين. لا يموت أحدكم إلا ومحسن الظن بالله، هذا كثير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يقول يا آمنوا آمنوا، ليس معناها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيضا أنه ليس بمسلم، إيش تقصد إيش تقصد؟ هذا جهل كبير. رب العالمين هذا المسلمين يقول المؤمن يقول يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، يقول الله يا أيها النبي اتق الله، يعني ها استمر على التقوى وازدد من التقوى. التقوى ما له حد، يعني هل تظنك أن يوم الأيام راح تتق الله أو راح تؤمن أو راح تسلم أو راح تحسن فتصل الدرجة الأخيرة ما في مجال تزيد؟ ها ها لا يمكن هذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما توقف. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف إلى حد معين؟ هذا كلام الزنادقة الصوفية، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أنا وصلت درجة اليقين، ما عاد لا يصلي ولا يتوضأ ولا يغتسل جناب. قال ليش؟ قال وصلت درجة اليقين. هذا أول قاعد يزكي نفسه ولا لا؟ ثانيا ليس هذا معنى الآية حتى يأتيك الموت يعني. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك العبادة إلى آخر أنفاس عليه الصلاة والسلام، ولا لا حتى الدعوة إلى الله عز وجل إلى آخر أنفاسه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما توقف. ويقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها ما توقف. ما في يصل على الدرجة يتوقف يقول خلاص وصلت الإسلام إلى نهايته أو بلغت الإيمان إلى نهاية هرمه، لا. طيب إذا نحن لما نقرأ الآن عن القيامة وعن تفاصيلها نحتاج إلى أن نكرر ونقرأ. كلمة عن الشيخ تقي الدين الهلالي كبار المشايخ، يعني عاصر الشيخ بن باز وحب الشيخ بن باز وحب الشيخ بن باز ويثني أحدهم على آخر. هذا بالأمس قرأت له كلمة جميلة أنا وزعتها بعد بعض الجروبات، يقول ينبغي قراءة التوحيد الكتاب التوحيد أن يقرأ لا يكفي مرة واحدة بل كلما انتهى يقرأه. يقول هكذا أنا أفعل، هو عالم كبير عالم كبير. شوف والله في ناس أخوان كتاب التوحيد هذا صار لهم يمكن 40-50 سنة يمكن ما قرأوا ولا شرحوا، ويقول إيش سلفيين وسلفيين. سلفي تعتني بالتوحيد، سلفي ما يعتني بالتوحيد، ماذا بقى؟ حتى بعض الناس يقرأ أحزاب وأحزاب يبدع الناس وكذا، أنا سلف وبس ما عنده عناية بالتوحيد إلا ما قل وندر. ها بعد السونا كفرهم، لا يعني لا مش ما يقولون لا إله إلا الله، لا ما يدرسون التوحيد، لأن بعض الناس على طريق ما تقول له قال معنا أنه يقول ما يقولون لا إله إلا الله، لا يقولون لا إله إلا الله وإن شاء الله يكون موحدين، لكن ما في عناية ما في اهتمام ما في تكرار، يحتاج التوحيد تكرار. وإذاك الآن لا إله إلا الله كم مرة تكرر باليوم؟ كم يشرع المسلم يكررها؟ في مواطن كثيرة في مناسبات كثيرة، في الأذان وفي الإقامة وبعد الوضوء ودعاء الاستفتاح وفي التشهد بالصلاة وبالذكار بعد الصلاة وفي الصباح وفي المساء وفي سيد الاستغفار وعلى الصفوة وعلى المروة ويوم عرفة دعاء دخول السوق ودعاء الكرب والهم كثير مناسبات يشرع فيها أن يقول المسلم إيش لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما؟ لأن هذا العهد الذي يجب على المسلم أن يتعاهده وأن يكرره حتى يلقى الله عز ويدخل به التوحيد لا إله إلا الله. واضح؟ لابد من العناية فيه. ومن هذا أيضا العقيدة السلفية يقول العقيدة أولا وكان يعلمون لا العقيدة أولا وآخرا لا بد تعتقد الصحيح العلم الصحيح بالله يعني يأتي إنسان يقول الله عز يوم القيامة وإلا بي بعقيدة فاسدة يظن بالله ظن السوء. من أجمل ما قرأت الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه يقول إذا قال الأشعري في حديث النزول ينزل أمره من الذي ينزل من الذي ينزل الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ينزل الله في رواية الله في رواية ربنا في رواية صحيح مسلم يقول أنا الملك إيش يقول إذا نزل جل وعلا السماء تدخل له قل هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه من القائل الله الذي يقول وإلا بها البدع يقولون ينزل أمره ينزله ليس الله الذي ينزل ينزل أمره. يقول الشيخ محمد أمان الجامع رحمة الله قال إذا قال الأشعري ينزل أمره قل له من أين نزل الأمر هو أمر الله نازل ممن من الله إذا حتى لو كان الحديث كما تظنون بأنه ينزل أمره إذن هو الله عز في العلو فينزل أمره منه إذا أثبتهم العلو هم يفرون من هذا خايفين يقول بأن الله عالي سبحانه وتعالى الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم الله فوق كل شيء إذا الأمر أمره نازل منا إذن هو فوق يخاف ربه من فوقه. بعدين أنت ما يضرك لو قلت ينزل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو وعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله هذا ماذا يضره هب أنه سئل يوم القيامة سأله الله عبدي لما قلت ينزل الله فقال العبد ربنا أرسلت رسولا وأوحيت إليه وحيا وقلت في كتابك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وقلت في كتابك جاء بالحق بل جاء بالحق وصدق جاء بالحق صدق المرسلين وما ينطق عن الهوى وقال ينزل الله فقلت ينزل الله ها تسلم ولا تسلم هذا هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر آمنت بالله أن أرسل رسوله آمنت برسول الله أنه صادق ومصدق آمنت برسول الله أنه ما ينطق عن الهوى آمنت برسول الله أنه إيش وحيوني وحيلي فقال رسول الله فقلت ما قال رسول الله ما أجمل عقيدة السنة ما أجمل عقيدة السلف أمر واضح جدا فنحن مع كتاب السنة لا نتجاوز القرآن والحديث. يقول فيقوم الناس من قبور لرب العالمين حفاة عراة غرلا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشيخ يعني كلامه كله معاني لأحاديث وآيات يقوم الناس يوم يقوم الناس رب العالمين يقومون حفاة يعني بلا نعمة عراة يعني بلا لباس غرلا يعني غير مختونين غير مختونين هذا حديث عن النبي فيه ما يدل عليه من كتاب الله عز وجل كما بدأنا بدأناكم نعيد يعني ها كما بدأ الله عز وجل لما خرجت الإنسان من بطن أمه وإلا وإيش حافية عارية غير مختونة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله يبدأ الخلق ثم يعيده فإذاك يخرج الناس يقوم الناس رب العالمين حفاة عراة غرلا هنا يا أخوان في موقف عجيب عند هذا الحديث لما رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه فقال أن الناس يقومون يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ الرجال والنساء؟ فقال: الرجال والنساء. قالت: إذن ينظر بعضهم إلى بعض. شوف عفة هذه العفيفة الصديقة بنت الصديق، قيامة يوم القيامة هي مثل ما يقول لهجة العامية تحاتي، شلون تطلع ايش مع الرجال والنساء قيامة، ويتقول إذن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني ما انتبهت إلى أنه هذا يوم القيامة مش هالأيام يوم عظيم وقام الناس رب العالمين، انتبهت للعورة، انتبهت لسترها. قالت: يا رسول الرجال والنساء. قال: الرجال والنساء. قال: الرجال والنساء. قالت: إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، أمر عظيم وين ينظر الله. يعني نظير هذا مصغر، نظير مصغر مش مثل. لو الآن في موقع اشتعل حريق هائل ولا انفجار، ها تنجو ولا تنجو، هل واحد متفرغ ينظر العورات؟ انفجار ولا حريق ولا صح ولا ينظر العورات؟ وين ينظر العورات؟ فكيف عاد إذا وقعت الواقعة، ها صخت الصاخة وجاءت الطامة الكبرى وزاغت الأبصار وزلزلت الأرض وغضب الجبار وقام الناس لرب العالمين، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، شقت السماء وتفطرت وكورت الشمس والقمر، وين الواحد ينظر العورة؟ لكن عائشة وين تنظر؟ إلى عفتها وسترها. فكل هذا لم تلتفت إليه، قد إن صح التعبير ذهلت عن هذا كله. وإلا بها تسأل: الرجال والنساء عورات بدون ملابس؟ الرجال والنساء. قال: الرجال والنساء. قال: إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك، وين واحد ينظر؟ لكن هي امرأة عفيفة صديقة بنت الصديق، من يزوجها؟ من اختارها لتكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. والله أخي الروابط هذولي والله طالعين أوت في المرة، يعني من صدقكم رب العالمين، الخلق خلقه، الخلق خلقه، ما يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا امرأة كما تكون فيها كيتو كيتو كيتو، خلق الله يختار له. ها لو واحد يرد يختار لي لابنه يختار زوجة صالحة، ها وهو بشر يشوف له واحد ناس طيبين عامي ويجيب واحدة، كيف عاد رب العالمين يختار لنبيه؟ ها والله ما اختار إلا خير نساء الدنيا والآخرة، والله فاختار لتكون زوجة نبيه، هي بكر الوحيدة رضي الله عنه وارضاها، حتى أنها زوجته في الدنيا والآخرة، عائشة أم المؤمنين. قال: وتدنو منهم الشمس. هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام يصل معاني الحديث. تدنو الشمس على رؤوس العباد قدر كم؟ ميل. الراوي يقول: ولا أدري ميل المسافة، يعني ميل المسافة ولا ميل المكحلة. المكحلة الأصبع الذي يضع في المكحلة يفتح فيه، قال عنه ميل، والمسافة الميل معروف. أي الأمرين عظيم؟ كلام تدنو الشمس على رؤوس العباد، الله أكبر. يعني أحدنا ما يتحمل الشمس في الصيف، فكيف عاد إذا دلت على رؤوس العباد؟ شيء عظيم. ويلجمهم العرق، يلجمهم على حسب إيش؟ أعمالهم، ليس كل الناس يلجمون. فمن الناس من يأخذ العرق إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجام، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تلفون الناس، وذاك الذي يتصدق يأتيش في ظل صدقته يوم القيامة. قال: وتنصب الموازين. وهذه الموازين يعني هل هي موازين ولا ميزان واحد؟ النصوص منها ما يدل على أنها موازين، ومنها ما يدل على أنها ميزان ولا منافات، لأن ممكن يقال ميزان باعتبار اسم الجنس، وهي إيش؟ موازين على اسم الجنس. كيف يعني؟ قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي. إيش معنى الكتاب؟ يعني الكتب، اسم جنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر. شو الإنسان؟ يعني البشر، الناس، اسم جنس. واضح؟ فيقال عن الموازين ميزان اسم جنس، وهي موازين، وقد تكون موازين، وقد تكون هو ميزان واحد، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هو ميزان واحد. لكن سميت موازين باعتبار الموزونات، الموزونات كثيرة فتسمى موازين، وإلا الذي يوزن به ميزان واحد. انتبهتم؟ سابقا يمكن ما زال موجودة بس ما عاد أشوفها، لما تدخل بقالة في ميزان ذو كفتين وفي موازين كيلوين وكيلو وكيلو ربع نص كيلو أصغر أصغر أصغر إلى مثلا 100 غرام، هذه اسمها الأحجام. إيش هذه؟ موازين. الميزان واحد ولكن الذي يوزن فيه موازين. هذا الميزان دقيق جدا. ما الذي يوزن فيه؟ الأشخاص ولا الأعمال ولا الصحائف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات؟ النصوص تدل على هذا وهذا وهذا، منها ما يدل على أن الذي يوزن الأشخاص، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة العظيم السمين لا يوزن إيش؟ قال جناح بعوضة. هو عظيم السمين ولكن حطه الميزان ما يسوى جناح بعوضة. إذا هذا دليل على ماذا؟ على أن الشخص يوزن. وحديث مسعود لما ضحك بعض الصحابة على دقة الساقين فقال: إنها في الميزان أثقل من أحد، يعني معنى أن الشخص يوزن صح. وتوزن أيضا الصحائف التي فيه الحسنات والسيئات، وهذا مشهور حديث البطاقة الذي يؤتى له يوم القيامة يخرج له 99 سجلا كلها سيئات، وتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والتسعة وتسعون سجل في كفة فتطيش به، معناها أن الصحائف إيش؟ توزن. الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سؤال عن أثقل شيء في ميزان العبد، فقال: تقوى الله حسن الخلق. والأعمال يشمل ماذا؟ الأعمال يشمل الأقوال والأفعال. العمل يشمل ماذا؟ الأقوال والأفعال. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتوزن الأقوال والأفعال، حتى أن توزن ماذا؟ أفعال، أفعال القلوب كالخوف والإخلاص والحياء والخشية والحب والبغض، البغض في الله والحب في الله، كله إيش؟ من الأعمال. القلب له أعمال واللسان له أعمال، أعمال لسان أقوال، والجوارح لها أعمال أيضا، اليد والرجلين، فكل هذا يوزن. الأدلة دلت على أن توزن، يوزن الأشخاص وتوزن الصحائف وتوزن إيش؟ الأعمال. إيش من مال الأعمال؟ الأقوال والأفعال. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، دواوين جمع ديوان، والديوان فسر الشيخ الغالي الصحائف والأعمال، هي ما كتب فيها من الأعمال سواء كانت الحسنات أو السيئات. أحوال الناس هذا من أعظم المواقف، إذا تطايرت الصحف فكل واحد يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، فالموقف شديد جدا لأن هنا ظهرت المتائج. شوف عاد إيش كل واحد ماخذ، فأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأخذ كتابه بالشمال أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره يدل على أن هناك من يأخذ كتابه بيمين ومن من يأخذ كتابه بالشمال ومن من يأخذ كتابه من وراء ظهره. ويحتمل أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو نفسه الذي يأخذ كتابه الشمال، فتخلع يده إلى الخلف فيأخذ كتابه بالشمال من وراء، فيقال حينئذ حسب ظواهر النصوص إما يأخذ كتابه بالشمال أو من وراء ظهره، أو يقال يأخذ كتابه بالشمال من وراء، وهذا وهذا قسيم من مقابله الذي يأخذ كتابه بيمينه. يقول كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، في عنقه. من العنق ما ينفصل، إذا انفصل انتهى الإنسان. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. موقف عظيم. يعني لو واحد عنده كتاب يقرأ فيه الآن في الدنيا وانقلبت فيه السيارة اثنان انقلاب مرتين ثلاثة، عارف يقرأ؟ ها ما يستطيع صح؟ كيف عاد بهول القيامة وكتابه كله سيئات وقال له اقرأ كتابك؟ ليش يقرأ؟ هول عظيم، كتابه ما في إلا سواد الوجه، حتى أنه ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حصل، يا ليتها كانت القاضي موتة الدنيا التي قضت علي ما خرج، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطان. الله أكبر الله أكبر. أقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، يعني خلاق المكلف منهم حاسبهم الله عز وجل، وإنما قيدنا بالمكلف أن كل خلاق الخلق كله خلق، لكن المكلف من هو الذي يحاسب. ويخلو بعبده المؤمنين فيقرره بذنوبه، يستره يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لكنه ستره في الدنيا فيستره في الآخرة كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. شوف ما يحاسبون محاسبة من توزن، إذن هم يحاسبون لكن ليس محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لما؟ قال فإنه لا حسنات لهم، إن الله كل وقدمنا إلى ما عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله عز وجل لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من القاسين بالله فاعبدوكم الشكل. وقل الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. ويقول الله عز وجل ومن يرتد عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا الكافر ما له عمل حتى يحاسب محاسبة الحسنات والسيئات، لأن أصلا عمله باطل. فإن صنع شيئا من المعروف في الدنيا فيجازى عليه في الدنيا، كما لو عالج الناس أو اخترع لهم اختراع يبرد عليهم الجو ولا الماء ولا اخترع أدوية ولا أجهزة وهو كافر، هذا لا خلاق له في الآخرة، ما له نصيب في الآخرة، لكن ممكن يوسع الله عليه في الدنيا. لذلك عبد الله بن جدعان رجل الجاهلية كان ينحر أيام الحج للحجاج كل يوم 100 من الإبل، هذا كثير يعني حتى اليوم الواحد يقول هذا كثير، وهذا كل يوم أيام الحج ينحر 100 من الإبل يضرب فيه المثل. فعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع هذا عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. إيش نفهم من هذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما، إما أصلا أنه أصلا ها لا يؤمن بيوم الدين، وإما أنه لم يفعله لأن يكون إيش غفران له ليوم الدين، فعله بالدنيا مع أنه ينحر 100 من الإبل الحجاج. فالكفار ما يحاسب محاسبة من توزن حسناته والسيئات، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون عليها. طيب نكتب القدر حتى نأخذ يعني بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ بعض أسئلة، صلى الله عز وجل السداد والتوفيق. ونحن في ليلة الجمعة ليلة 27 من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر 6 لعام 16 و2000. نعم تفضل. أحسن الله إليك. تقول السائل حفظك الله، عندي سؤال من شرقاني. الأول ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الثاني قد يكون محرجا لكن لو تكرمت تجيب عليه وهو كم مرة تزوجت بنية الطلاق؟ أنا كم مرة زوجت؟ خلينا نبدأ بالسؤال المحرج. لم أتزوج في حياتي قط بنية الطلاق، وليس من العدل أن يتكلم النساء، لكن العدل من الرجال يتكلم هذا الكلام. يا أخي من حسن إنسان تركه ما لا يعني. كم مرة زوجت، كم مرة كذا، ليش طلقت؟ عيب هذا الكلام. ومع ذلك حتى يطمئن هذا السائل، حتى يعرف أنه كاذب أو كذب عليه، في حياتي لم أتزوج من الطلاق أبدا. نعود الشط الأول، الزواج من الطلاق حرام، وعندي مقال مثبت في موقعي منذ سنوات كتبته بعنوان سد العنوان لك: يا أهل الإسلام، الزواج من الطلاق حرام. وبحثت هذه المسألة وتكلمت فيها. وما يفعل بعض الناس، يسافر يتزوج أسبوع يطلق ويرجع يأخذ لواحدة اثنتين. هذا الشيخ الثمين قال فيهم قولا شديدا، قال: أخبرهم أنهم زنات، أخبرهم أنهم زنات. فنعوذ بالله من هذا الفعل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أن المسلم يتزوج نساء وبنات الناس، هو عنده بنات، عنده أخوات، الواجب عليه أن يحب الناس ما يحب نفسه، وأن يبغض للناس ما يبغض نفسه. ما يجوز يعبد بعض الناس. تزوج زواجا شرعيا بلا عبد. في مسألة مطروحة في كتب العلم، الرجل يعني يسافر ويحتاج للزواج ويخشى على نفسه، فيتزوج وفي نيته أنه إذا أراد أن يرحل يطلق. هذه المسألة وأن تختلف، ما يسافر لكي يتزوج. يعني وجد بعض الشباب يسافر من أجل الزواج، يعني وقد يكون عنده زوجة ولا يخشى نفسه ولا شيء، يسافر أسبوع ومع زميل الله وزوجه اثنتين ثلاث، انتهى الأسبوع طلق ورجع. هذا عبث بعض المسلمين، هذا حرام لا يجلس. والسؤال لا هو محرج ولا هو يحزن. إذا يسأل عني فأنا ما تزوجت في حياتي قط بنية الطلاق، وأعتقد أنه حرام، وعندي في موقعي مقال إيش اسمه؟ ها، يا أهل الإسلام، الزواج بنية الطلاق حرام. وبحث طويل شوي المقال، اضطرت لكل هذه الأمور. لكن تعجب من الناس اللي يبحثون في مثل هذه المواضيع ويكذبون على الناس ويفترون عليهم. يا أخي ما لكم على الناس؟ كم مرة تزوجت ولا طلقت؟ يعني أنا مرة قرأت كلمة جميلة جدا، أن رجل قيل له: ما بال زوجتك؟ قال: زوجتي تتكلم عليه؟ تبي أقول لك شيء زوجتي؟ سكن لكن حرج، مو شغلك. أفرض زوجتي فيها شيء ما أقول لك؟ سكت. ثم طلقها، ثم جاءه: ها، ما باله الآن؟ قال: ابنة الناس تتكلم عليه؟ شوف المروءة، صح؟ يوم أنه عندي زوجتي تتكلم عليه، يوم أنه طلقت بنت الناس، كان وراها زواج وراها أهل وراها شو نسكت. ما ينبغي أبدا الحسن المرء تركه ما لا يعني. ليش تزوج؟ ليش طلق؟ إيش ظروفه؟ في ناس ما يتكلم ويحق له، هذا من المروءة، من الأخلاق، من الدين، من الأمانة. قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ترى في ناس ما يقول حتى لوالده والدته شيء زوجتي شو هذا؟ ما نقايل شيء، ما شنو فيه زوجتي فيها شيء أروح أقول فيها فيها؟ خلاص بينه وبينه. ليش تتزوج عليه؟ شو هي زوجتك؟ يمكن فيها شيء ما نلقاه، حتى لو كنت أمي والنعم فيك ما أقدر أقول. وليش أقولش أصلا؟ كلام على الناس بهذه الطريقة والله أمر عجيب جدا، نسأل الله العافية. الحمد لله العافية. نساء يتكلمن بهذا إلى حد ما، كل رجال يتكلم بهذا الكلام، وأنا يبلغني في النت يتكلمون عليه وكذا تزوج. هو الله هذا محتريش تزوجت يا أخي، رأي تزوجه حد ما سكه كيف تزوج زوج. الله يقول في كتاب: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم طلق، والصحابة تزوجوا وطلقوا، وأنزل الله سورة اسمها سورة الطلاق، وهذا مذكور في كتاب الله. الناس لا أسرارها ولا أحكامها ولا ظروفها. وليس بالضرورة يكون الإنسان فيه عيب ولا المرأة فيه عيب، وأحيانا الأمور بين الرجل والمرأة ما تسلك، ثم سبحان الله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، فهو يتوفق مع غيرها وهي تتوفق مع غيره. عيب هذا الكلام، بل هو حرام، ما في داعي الكلام في الناس. اتق الله يا مسلم، احفظ لسانك، ترى يوم القيامة قصاص بالحسنات والسيئات. وأنا سأدعو الله عز وجل، سأدعو الله عز وجل وأن تؤمنوا على دعائي إذا اقتنعتوا بالدعاء. ما أقول أمنوا بعدين تطلع الدعاء ما عاجبكم، أقول اللهم من تكلم علي بغير حق اللهم فاغفر له ولوالديه. قلت آمين ها، بس عاد مو تعيدونا ها. الله يسامحكم جميعا والسامح اللي تكلم علي هو أنا والله الذي لا إله إلا هو، حياتي ما تزوجت مني في الطلاق والحمد لله. عطنا السؤال. أحسن إليك. يقول السائل: بالنسبة للمتزوجين أشك في أمر بعضهم، وسمعت أن منهم يخدعون الناس في تصرفاتهم المتكررة، وخاصة أن في بعضهم إصابات منتشرة، هل أعطيهم من المال بنية الصدقة أو لا؟ المتسولون ليس من الواجب عليك أن تتصدق عليهم، لكن يحرم عليك أن تنهرهم، لأن الله يقول أما السائل فلا تنهر. أنت مش مقتنع فيه، سمعت أنه مع عصابات سمعت كذا، لا تعطي، ردوا بكلمة طيبة. أو إذا قلت يعني يسألني وما أعطي ثقيل عن نفسي، أعطي شيء يسير، أعطي شيء يسير، لا تعطي مبلغ كبير، لكن نهر لا تنهر. نعم في ناس كذابين فيه، ولكن لو تصدق على إنسان وهو كاذب وأنت ما تعلم، أجرك عند الله عز محفوظ، ما يضيع أجرك. وقد تصدق رجل في من كان قبلنا يكون نفسه سلم، فوضع صدقته بيد سارق، فتحدث الناس تصدق البارح على سارق، فقال لأخرجن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها بيد زانية، فتحدث الناس تصدق البارح على زانية، قال لأخرجن بصدقة، فخرج فوضع بيد غني واحد مستغني، فتحدث الناس تصدق البارح على غني، قال اللهم لك الحمد. يعني شافنا غير موفق على سارق وزانية وغني، فقيل له هذا الرسول لازم يحدث عما كان قبل، فقيل له لعل السارق يتعثر بصدقتك عن السرقة، ولعل الزانية تتعثر بصدقتك عن الزنا، ولعل الغنية تتعثر بصدقتك عن السؤال. المقصود أن المسلم إذا نوى خيرا وتصدق ووقع الصدقة بيد من لا يستحق أجره محفوظ، بل أنه لو غرس غرسا فأكل منه طير أو حيوان أو سرق منه سارق أيضا له أجر، كل معروف فيه أجره، كل معروف صدقة. لا تظن أنك إذا تصدقت وبالخطأ أعطيت من لا يستحق، ولا واحد نصاب ولا عندهم عصاب ما لك أجر، لك أجر، لكن ما في شك إذا تحريت من هو أولى، خاصة الناس العفيفين اللي ما يسأل الناس الحافة، فهذا أولى. والمتسول لا تنهره، إن شئت تصدق عليه، وإن شئت لا تصدق، لكن بكلمة طيبة، ترد بكلمة طيبة، وإن شئت تصدق بشيء يسير. نعم. يقول السائل: ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يجب أن تصوم وأنت تعتقد بأن هذا الصيام يا أخوان مكتوب، تؤمن بأنه مشروع مكتوب شرعه الله، الله كتبه، وأنه ركن من أركان الإسلام. من هنا تنطلق، أنت مؤمن بأن الصوم عبادة، أن الصوم مشروع، أن الصوم كتبه الله وجب على عباده. لا تصوم يعني باب العادات والتقاليد، ولا تصوم مع الناس، ولا تخفيف الوزن، ولا لتريح المعدة، ولا إضراب على الطعام، ما ليس من فعل ذاك لم يصوم إيمانا. واحتسابا يعني ينتظر الأجر من الله، يرجو الأجر من الله. وذاك فرق بين الصبر والاحتساب. يقال لمن أصيب مصيبة ماذا يقال له؟ أصبر واحتسب. ما معنى أصبر واحتسب؟ أما الصبر فألا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، يحبس نفسه على الجزع، القلب واللسان والجوارح، ما يتكلم بكلام باطل ولا يلعن ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن هاليوم ولا الساعة ولا لا لا، ولا أيضا يجزع بيده فيشق ثوبا أو يشمخ وجها أو يضع التراب على رأسه أو يحلق شعره، لا ما يجوز. هذا بمناسبة الصبر، هذا الصبر هو أن يحبس نفسه عن الجزع، فلا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. طيب ويحتسب، عرفنا الصبر، ويحتسب يعني بعد هذا الصبر ايش؟ ينتظر الاجر من الله عز وجل. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والصوم نوع من الصبر، الصوم صبر عن المحظورات، الصوم محظورات الصيام، الطعام والشراب والجماع والقيء والاستمناء، هذه محظورات. فيحبس نفسه عنها من طلوع الفجر الى غروب الشمس بالنية. فإذا نوى الصوم هو عبادة لله وقد كتبه الله من هذا الانطلاق مؤمن، ثم انتظر أجر من الله يقال عنه أنه إيش؟ صام إيمانا واحتسابا. وأما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم يعني ما مضى وما سيأتي، ما مضى من الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصة، غفر الله له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تأخر لم يأتي بعد، خاصة هذا له. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعيسى بن مريم يوم القيامة في حديث الشفاعة عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما ما تقدم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما مضى من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن الآن مقدمون، صلى الله وفقنا وإياكم ويعيننا على طاعته، على موسم عظيم جدا فيه ثلاثة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من صامه إيمانا واحتسابا، ومن قامه إيمانا واحتسابا، ومن قام الليل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وموسم عظيم جدا، صلى الله يعيننا وإياكم على طاعته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل يا شيخ حفظك الله، نحن نرفض المظاهرات والخروج على الحكام، لكن لماذا حماسكم في الشاشات ضد الشعب؟ ولماذا لا تجعلون الناس البسطاء وعامة الشعب يشعرون أنكم معهم في قضاياهم؟ لماذا لا تقاتلون رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وغيرهم؟ هل يعقل يصدرون قرارا يخفضون فيه على التاجر ويرفعون فيه على المواطن الصغير؟ نحن دائما ضد الشعب، يعني ضد الشعب في ماله. لما قلنا لهم لا تخرجوا على الحاكم وهذا ما أمر الله به ورسوله، هذا ضد الشعب، والأمرناهم بما أمر الله به ورسوله، أمرناهم بما أمر الله به ورسوله. لما يقول لا للمظاهرات هذا ضد الشعب، انظروا للشعب الذي خرجت مظاهرات، ماذا حدث لها؟ أنا أقول كلمة ألقى الله عز وجل بها، أن تحريم المظاهرات، تحريم الاعتصامات، تحريم الاضرابات فيه نفع للشعب أعظم من نفع للحاكم، والله الذي لا إله إلا هو. نحن الآن المستفيدون من الاستقرار، نحن المستفيدون من الأمن، نحن الذين نقضي حاجاتنا بكل حرية، نصلي، نروح المساجد، نروح حق والدينا، نروح عيالنا، ندرس، نعالج، نطلع، ها ولا لا، أسواق مفتوحة ومدارس مفتوحة، مستوصفات مفتوحة، والشوارع آمنة. يعني مع عدم وجود المظاهرات احنا مستفيدين ولا لا؟ لما قل لا المظاهرات حرام، هذا ضد الشعب ولا لمصلحة الشعب؟ مصلحة الشعب. انظروا إلى البلاد اللي خرجوا فيها مظاهرات، استفاد الشعب؟ ما استفاد الشعب. حالهم بعد الثورات أسوأ من حالهم بكثير من قبل الثورات. إن هذا يا إخوان ليس كلامي الشخصي حتى تقول ضد، هذا كلام الله ورسوله، وهذا فتاوى العلماء. يعني أخي اللي يقول لك هذا دائما كلام ضد الشعب، هذا أنت مخدوع بهذا الكلام. بالعكس، الذي يدعو المظاهرات وإلى الفوضى وإلى اعتصامات وإلى الثورات، هذا اللي ضد الشعب. نحن ندعو إلى الله عز وجل بما أمر الله جل وعلا وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والخير كل خير بطاعة الله ورسوله. الله يقول وأن تطيعوه تهتدوا، وأن تطيعوه تهتدوا. إذا أمرناك بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أمرناك أن تتق الله وأن تصبر ولا تخرج على الحاكم ولا تثير الناس ولا تحدث الفتن، هذا ضد الشعب ولا لا؟ الشعب ما لكم كيف تنطقون؟ هذا هو أمر الله ورسوله، كله خير وبركة، أمر الله ورسوله كله خير وبركة. حتى الشيخ سيمر رحمة الله كان يقول هذه نعمة حافظوا عليها، والذي يطيع ولي الأمر هي في الحقيقة ليست طاعة مخلوق لمخلوق، هي طاعة مخلوق للخالق. الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أمته، أن يأمر الناس بالسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي قال اسمع واطع، قال ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك قال اسمع واطع، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أنت خايف على فلوس؟ خايف تروح الأموال يأخذها الناس التجار وتركوا الفقراء البسطاء؟ الرزق ما هو بيد لا الحاكم ولا المحكوم ولا مجلس الأمة ولا مجلس الوزراء ولا رئيس مجلس الوزراء، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا ناس علموا أنفسكم وعلموا الآخرين تقوى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اتقوا الله. هؤلاء الناس اللي يخرجوا قاعد يحرض الناس وكذا ومجلس الأمة وشوف المجلس الفاسد والصارس كذا وش حصل، دائما يعدون الناس بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر، دائما يشعر الناس إن خلاص الأموال راحت، الكويت سرقت، الأموال راحت، أموال الأجيال كله يعدون الناس بالفقر. أنا الآن تجاوزت 50 سنة، من أنا صغير شوف كل يوم بزيادة. إحنا أول ما عندي لا زوجة ولا عيال صار عندي زوجة، أول ما عندي بيت صار عندي بيت، أول ما عندي تلفون صار عندي تلفونات، أول ما عندي سيارة صار عندي سيارة، كله يزيد معاشي كله، وما تأخذ إلا رزقك. ترى الرزق أشد طلبا لك من الأجل. ما اللي يأتي أول شيء، الرزق ولا الأجل؟ الرزق أول، تخلص رزق بعدين تموت. يا أخوان علموا الناس التوكل على الله، علموا الناس تقوى الله، السمع والطاعة والهدوء، هذا من صالح الشعب. لسنا ضد الشعب، نحن مع المسلمين، نحن مع الكتاب والسنة لما فيه خير العباد والبلاد، الحاكم المحكوم لنا جميعا. لكن يجي واحد كذا والتجار وكذا وكذا، والله اللي يتكلم بالمقطع هذا اللي يقول كذا وكذا مش عارف ايش وكله مفصل حق التجار دون الفقراء، ايش دعوهم الفقراء؟ ايش دعوهم؟ بيتهم خيطان بيوت تركي ولا بالفردوس دخل محدود؟ هذا غني والله، غني عنده مجمع باسم ابوه اللي جاب رحمة الله عليه، وعنده متزوج واحدة ابوه مليونير، ويطلع يقول لو راحت وكذا وكذا. انت من الاغنياء اصلا مش من الفقراء، لست من الفقراء حتى تقول الكلام وتقول الكويت راحت ومفصلين حق الأغنياء وترك الفقراء. ثم يا أخي الأغنياء يأخذ الأموال، الله بيحاسبهم. أنت تحسد واحد أخذ حرام؟ إن كان هذا الغني أخذ شيء حرام فلا تحسد على الحرام. أرأيت من واحد يزني ويزني ويزني ها يحسد على زنا؟ لا، نقول أعوذ بالله، لا، فاجر كله إثم. يا أخي لو أكلت رغيفا بالحلال خير لك من تأخذ مليون بمناقصة حرام. يا تاجر يا كبير يا صغير يا عضو يا وزير يا أمين مقصف بالمدرسة يا موظف بالبلدية يا جمعية تعاونية، احذروا أكل الحرام. هذا يشمل الكل الصغير والكبير. خطبة الجمعة اللي طافت تكلمت عن ويل المطففين، قلت إيش ويل المطففين؟ ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوث اليوم العظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. الذي بمكيال شعير لما ينوك اليوم، أبو هريرة لما سمع الآية قال ويل لفلان في دوس هناك وين في اليمن، قال عنده مكيال يشتري فيه، إذا حق المشترى طلع المكيال الكبير أخذ حقه كاملا، وبعد إذا جاي يبيع دخل المكيال طلع المكيال الصغير المقشوش عشان يبيع ها يخسر في المكيال والميزان. قال أبو هريرة ويل له شعير، الويل له اللي أخذ مناقصات ولا مش عارفيش ولا بالحكومة ولا ما ليس له حق، انت حاسده نسأل الله العافيه. لكن ليش انت ما تطلع؟ اطلع ايش تقول المجلس هذا مو زين، المجلس الجاي احسن منه؟ ترى اكثر اللي يقول هالكلام هؤلاء لانه يعمل دعايه نفسه، يريد ينزل انتخابات فيبين الناس ان المجلس هذا فاسد، المجلس اللي انا سانتخب سارشع نفسي هو الذي ساخذ بكم حقوقكم. هذه دعايه معروفه. ترى يوم من الايام حادثه المشهوره اللي هي ديوانية الحربش اللي طقوهم ودخلوا بالمطبخ، يسمون المطبخ صح ولا لا؟ ترى دخل معهم المطبخ وكان بالمعارض منهم الغالب اللي صار رئيس مجلس. يعني السالفة انتم مضحوك عليكم لما تقول لي ليش ما تتكلم؟ هؤلاء قاعد يتكلمون كلها دعاية انتخابية. امس بالمطبخ كان يصير رئيس مجلس الأمة، هذا يعارضون حتى يبين لك ان المجلس هذا فاسد، المجلس القادم اللي انا برشح نفسي فيه انا اللي بحفظ الحقوق. يا خانة لست سفيها ولا ضعيفا أستطيع أصرخ مثلهم بعد، لكن ما خل واحد يستغلني أروح أحرض الناس على أنا لي إيش لي بالانتخابات؟ إيش للمجلس صوت واحد ولا أربع صوت ولا 40 صوت؟ ما لي ولا من. أنا ذكر الناس بتقوى الله، ذكر الحكومة. طيب الكلام هذا مو حق الحكومة، اليوم في شيء ما يوصل الحكومة؟ لكن تدرون أقول لكم شيء، والله كثير من الناس يظنون أنا قائم جالس مع الحكومة، هم حسبالهم أنا ما أتقهوى إلا مع أمير البلاد، ولا أنا جالس. أنا أمير البلاد حياتي ما شفت إلا بالصور، لا هو ولا الشيخ جابر رحمة الله عليه ولا صباح السالم، طبعا عبد الله السالم لحقت عليه وأنا صغير، عمري ما شفت واحد حاكم الكويت عمري بحياتي أصلا. لكن الناس مثل ما يقولون مستعد زوجني الطلاق كله كذب. واحد يقول أنا بعيني شايف كتاب مقدمة سالم الطويل حق ديوان الأميري يبي يصير مستشار عند الأمير، روح أصير مستشار. إيش الكلام؟ أنا بحياتي ما شفت الأمير ولا رحت له، ولا بحياتي رحت حفل خريج ضباط، ولا شفت المقبرة، ولا حضرت عرس، ولا عزمته ولا عزمني بحياتي أبدا أبدا. إيش الكلام؟ إحنا ما نقول قال الله قال رسوله، تجيني تبي أدافع عن مجلس وأذم مجلس علشان دعاية انتخابية؟ إحنا نقول الكبير والصغير والحاكم والمحكوم كله سيسأل، كفوه منهم مسؤولون. إحنا نقول اللي يسرق في صاع من شعير سيحاسبه الله. ليش ما تكلم على البواقي؟ طيب الكلام مش على البواقي، يعني اللي قلنا صاع شعير ترى ويلك من جهنم، يعني اللي يأخذ مليون هذا باب أول. يا أخوان صحابي مولى لرسول الله مملوك عند رسول الله يجاهد في سبيل الله مع رسول الله جهاد لا شك فيه، جهاد النبي عليه الصلاة، جاء وسام فقتل فقالوا هنيئا له مجاهد في سبيل مع الرسول، وإلا برسول الله يقول كلا والذي نفس بيده رأيته في النار من أدلي عباءة أغلها، ولا ما أخذ عباءة هم اللي بشوت اليوم هذا شبع بيهم لذاك الوقت أخذها من الغنائم، وهالغنيمة ما يجوز يغل الإنسان منها، لازم تقسم بيدي ولي الأمر بقسمة شرعية، من كل واحد يأخذ من الغنائم حط، وإلا به إن أدلي عباءة غلها، وإلا به يراه النفس في نار جهنم، مش بعد يأخذ ملايين. هذا اللي يأخذ مليون يا أخوان ولا مليونين ولا منغص ولا كبير، إن أخذ بالحرام، إن أخذ بالحرام هذا سيسأل يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أفقته مالك هذا. هاي لا تحسد، هذا احمد ربك الله عافاك ما صرت مثله. لما تسمع قصص ومواقف المتقين المتورعين هذا المفروض تتمنى أن تكون مثله، مش واحد باخذ ملايين ولا قاعد يبوق ولا مديونات صعبة ولا مش عارف ايش ولا خذ بيضة ولا كذا جاي انت تحسدهم. إن أدركتهم فذكرهم بالله وقل هذا حرام عليكم، والله حرام عليكم، تطعموا أولادكم حرام، وكل ماء كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. واحد اشترى سندويته وبيبسي وراح شراء من الشيطان وصل عرضي، يعني فتح الكيس ولا في سندويته واثنين بيبسي ودافع بحاسب كم على بيبسي واحد ب100 فلس، اضطر رجع من العرضية لخيطان قال لي بتعطيت 2 بيبسي، اما كرجع بيبسي ولا كان 100 فلس على البيبسي، قال بوي راجع هناك عشان الله يهديك يا حجي، قال لا يا اخي وراي حساب. هذا اللي تغبطه يتقي الله عز وجل على 100 فلس، واحد تبيض ولا ماخذ مش عارف ايش، بس انتم خايفين من الفقر، هذا فعل الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. ترى الرزق بيد الله مو بيد مجلس الوزراء ولا مجلس امه ولا ما، والخير واجد، احمد الله عز وجل الله يرزقك، اتق الله الله يرزقك، علم اولادك، علم الناس تقوى الله، علم الناس الكبر. ترى اللي ما عنده فلوس وعايش كفاف احسن شيء، الناس اما فقير واما غني واما كفاف، الكفاف احسن شيء. ترى اللي عنده على قد حاله لا طالب مطلوب هذا احسن شيء، اللي عنده فلوس تعبانين فيها جدا، هذا دفع هذا ما دفع، هذا فوات هذا ارتفع هذا نزل، ايش على بالكم؟ اسمعكم فلوس يعني، والله من اصحاب عنده فلوس قال ليس مصدر ما صار عنده فلوس، دخلت محاكم ومحامين واستئناف ودفع ولا ما دفع ولا وصل ولا ما وصل، لا لا لا ليل ولا نهار نهار، واللي عايش على قده يقدر يسدد فواتيره وما أكل وشفعان ومبسوط، هذا أحسن شيء. ترى أنت إذا الله عز رزقك كفافا أنت ممتاز. وإذ قال موسى يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، تعلم ملوكا جاء في التفسير قال من ملك بيتا وخادم فهو ملك، الناس كلها ساكنة ما شاء الله كل عندهم خدم كله في واحد ما عنده تلفون؟ واحد ملاقي أكل؟ في واحد مشتري سمك ولا دجاج ولا لحم ملاقي في الكويت؟ واحد يروح المغرب، مغرب بلد زراعية، يقول حطوا له السمك أنواع قلت عطنا عطين لومية لومية قال شنو؟ شنو الشهر؟ شهر ثمانية لومي؟ قلت شو ذا شهر ثمانية؟ قال بس تجي بالشتاء. قال لا الكويت فيه في يوم ما في لومي، في يوم ما في برتقال، في يوم ما في خس، في يوم ما في طماط، في يوم ما في موز، في يوم طول السنة. الأجبان أنواع والزيوت أنواع والبرتقال أنواع والموز أنواع واللحوم أنواع. كان الآن رمضان مقبل علينا، شوف العمال والتكاسي والكذا أكل، والله أكل عند المساجد أخمط ما تخمط، خير الله. لا يوم دجاج يوم لحم، يوم دجاج يوم لحم، يوم دجاج يوم لحم. هناك في بلدهم ما يأكلون، والله في البلد. نحن نتقلب بنعم الله عز وجل، الفقير المسكين كله مأخوذ. إيش مأخوذ؟ ما أخذ من جيبك، ما أخذ من جيبك، أخذ من البترول، أخذ من الأموال، الله بيحاسبك. احمد ربك انك انت ما خليت، احمد ربك انت محرامي، احمد ربك انت ما خليت مناقصة من الباطن من تحت لتحت، احمد الله. اذا حصل تعرف حاكم ولا انصح، عشان انتم تعزمون الحاكم في عروسكم وتكلموا عليه عقب ما يطلع من العرس. انا لا سويت عرس ولا عزمت الحاكم ولا تكلمت عنه، ليش انت ضد المسار؟ انا ضد الشعب، ما تتقون الله؟ عشان هذول اللي قاعد صار طويلهم اكثر ناس قاعد تاخر، هذا مو كلام. ضد الشعب عشان قلت لكم الخروج حرام، الله رسول الذي قال حرام. ضد الشعب قلت مظاهرات حرام، هذا فتاوى اهل العلم، هذا والله لصالح الشعب. تدرون الحاكم ما يخرج الا بحراسه والا والا والا، انت تخرج بحراسه تطلع الفجر تطلع الصبح تمشي. والله العظيم اقسم بالله ان في جوانب والله الذي لا اله الا هو اننا نعيش احسن من الحكام. تبي تكشي، تبي تصفط، تبي تروح، تبي تجي، ولا حارس ولا شيء، غير هذا نعمة، غيرنا فوق الرصاص والقذف والمخيمات ومشردين وارقاني من البحر حالة. احنا الآن في النعمة لازم نشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. تعودوا، اشكروا الله واتقوا الله وابشروا بالخير وخلك قنوع. القناعة كنز لا يفنى، حاط عينك دائما. وليش مشكلة والله اللي قاهرني ان اللي يقولون كذا وكذا الحكومة هم اكثر ناس عندهم فلوس، هم رشحون أنفسهم ويبون حقهم. دعوا بعد هل يطلع بالمقطع دعوا عاش بيت حكومة ولا عاش ملحق ولا يدفع أجار؟ أنا ساكن شقتين بأجار، اللي كلها ضد الشعب يقول أنا ساكن أجار، هذا عنده ما شاء الله عندهم خير ونعمة، الله يبارك لهم ويزيدهم. يقول حكومة وحكومة، أنت أم عطتك الحكومة؟ عطوك وعطوا أبوك الله يرحمه، ومعروفين أنت وش كذا خليته. تجعل الناس المتواضعين تقعد تقول هذا إيش الكلام هذا؟ اتقوا الله في أنفسكم. نحن ندعو إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، ننصح الحاكم المحكوم. الحاكم إلا روح له وقول له هذا الكلام، لما يقول إحنا حرام ترى واحد يأكل. يا ناس احكم بما أنزل الله، كلكم احكم ما أنزل الله، الصغير والكبير، حتى في بيتك احكم ما أنزل الله، حتى مع نفسك احكم ما أنزل الله، حتى لو كنت قاضيا ولا محاميا ولا وكيل نيابة ولا رئيس مجلس وزراء ولا كبير وصغير، الكل يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله. ترى الحكم ما أنزل الله ليس خاص ها بالحكام، وأنه يجب على إيش؟ الجميع، الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ها ومسؤول عن رعيته. كلكم حتى ما عندك ولا شيء، ما عندك ولا شيء، لا عندك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. احكم بما أنزل الله في سمعك وفي بصرك وفي اعتقادك وفي قلبك وفي لسانك، مطلوب أن تحكم بما أنزل الله، هذا واجب على الكل. نعم خلصت أسئلتنا؟ شكلك هنا خلصت، خلصت شكلها ما خلصت، بس تبس خلصنا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.